وأما الضيف فهو إيش الضيف؟ أحسن. وأما الضيف فهو كل من نزل بك قاصدا لك من غير بلدك. كل من نزل بك قاصدا لك من غير بلدك. فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أن يقصدك في بيتك، أن يقصدك في بيتك، والآخر أن يكون من خارج بلدك، أن يكون من خارج بلدك. فإذا وجد هذان الوصفان صار ضيفا، يثبت له حق الضيف. يعني مثلا لو أن آتيا أتى من الرياض إلى بيت أحدكم هنا، ثم جاء، ما كان فيه الجوالات هذه، ثم جاء وطرق الباب بعد العصر، فرددت أنت عليه بالجهاز: السلام عليكم. السلام من؟ قال: أنا فلان جاي من الرياض. قال: حياك الله، لكن أنا الآن مشغول. هذا يجوز له فعله أم لا يجوز؟ لا يجوز، على القول الراجح في أن إكرام الضيف واجب، هذا لا يجوز، لا بد له أن أضيفه لأنه قصده من خارج بلده. فإن كان هذا الطارق قال: أنا فلان الذي يسكن قريبا منه، بينه وبين 5 بيوت، قال: والله أنا عندي فراغ وقت وجيت أتقهوى معك. فقال: لا أعذرني أنا مشغول. يجوز فعله إلا ما يجوز؟ يجوز، لأن من كان من البلد يسمى زائرا ولا يسمى ضيفا. وأما في عرف الناس من تسميته ضيفا فهذا شيء عرفي، وأما باعتبار الحقيقة التي علق بها حكم الشريعة فإن الضيف يكون على هذه الصفة، أنه قاصد لك من غير بلدك. فلو قدر أنك ذات مرة وأنت في طريق من طرق هذه البلدة لقيت رجلا تعرفه قادما من الرياض وسلمت عليه، فهل هو ضيف يجب له حق الضيف أم لا؟ لا، لأنه ليس قاصدا لك. وأما عرف الناس من دعوته والتماس إكرامه هذا شيء عرف من الآداب الطيبة، لكن كونه واجبا على العبد عند قول جماعة من أهل العلم هو الراجح في إكرام الضيف فهذا شيء آخر. وهذه المسائل نحن نتساهل بها، نقرأ الحديث 10 مرات ونقول فاهمينه، لكن إذا جيت تفهمه على الوجه الصحيح تجد أن الفهم فيه غبش، ليس فهما صحيحا. الآن مثلا الفقهاء يقولون: وإذا مر بمقبرة سلم على أهلها للحديث الوارد، ما الفرق بين مر وزار؟ الجواب: والمرور عدم الدخول. أحسن. الزيارة الدخول إلى المقابر، هذه تسمى زيارة، والمرور عدم الدخول إلى المقابر، إن إذا دخل هذا زار المقابر، إذا مر هذا مرور. لكن الفقهاء لما قالوا هذا ويقولوا الأحاديث واردة، كان المار بالقبور يراها، يعني ما كان فيه جدران، قبر، هذه قبور موجودة يسلم، لكن المقابر التي يوجد كثير منها الآن وقد أغلقتها الجدران الإسمنتية، فهذا إذا لم ير القبور لا يسلم، لأن الشرع ما ورد بهذا. فكما يسلم على الحي إذا رؤي، يسلم على الميت إذا رؤي قبره. أنت الآن تمر على بيت واحد مسكر النوافذ وأبوابه، ما جوز تسلم عليه؟ ما تسلم عليه. فكذلك هذه المسألة، المقصود أن طالب العلم ينبغي له أن يحسن تفهم العلم وأن لا يغتر بطلب كثرة المعلومات دون فهم. العلم هو ما قل مع الفهم، إذا وجد الفهم ولو كان قليل يرزق الإنسان العلم، أما كثرة معلومات بدون فهم توقع الإنسان في الغلط. الآن تجد من الناس يغلط في مسائل كبيرة لأنه لا يحسن فهمها، ما يحسن فهمها. مثلا الآن يقول: ويكره ذكر الله في خلاء، يكره ذكر الله في خلاء، ما هو الخلاء؟ محل قضاء الحاجة، لا في حمام. يقولون الفقهاء: لا في حمام، ايش معنى الحمام؟ الموضع المعد المغتسل. طيب اللي في بيوتنا الآن خلاء أم حمام؟ دار خلاء أم حمام؟ ها؟ المهم ابحثوا تستفيدون. المقصود طالب العلم يفهم العلم فهم صحيح ولو كان قليل. لذلك هذه الأحاديث التي هي 42 حديثا هذه فيها أصول الإسلام، بعضها شرح بمجلد كامل كحديث جبريل، مجلد كامل يشرح فيه حديث لما فيه من المعاني. فالذي يتأمل هذه الأحاديث خاصة يعرف حقائق الشرع وتكون بينة واضحة في نفسه، كهذا الحديث الذي ذكرناه قريبا من بيان معنى الجار ومن بيان معنى الضيف. يعني بعض الناس يقول اللي في المكتب هذا جارنا، اللي في المكتب بجنبنا في العمل، هذا مو بجار، هذا زميل في العمل. أما كون مكتبك ومكتبك هذا ما تثبت له أحكام الجيرة المعروفة. الجار هو متعلقه دار السكنة، هذا دار السكنة هي المتعلقة بالجيرة لأنها هي الثابتة غالبا التي لا تتغير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.